لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فأكنه حافظ لكم على البيت عشان تضل لكم رحلة إيه؟ الشتاء، لأن لو انهدم البيت ده اللي عمل لكم السيادة يكلوكم في الرحلتين دول. لإيلافي فجعلهم كعصف مأكول ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. وما دام الحكايه معموله كده عشان خاطركم فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. اذن فقريش اخذت السياده، واخذت السياده ايضا في اللغه، لان كانت الاسواق كلها بتنعمل عندكم، اسواق عكاظ، كل شاعر عنده تصدر كويسه، كل واحد عايز يخطب كل واحد، فكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة. فأخذت قريش اللغة الايه؟ المصفاة المنتقاة، لأن كل شاعر هيقول قصيدة بيجيب أحسن ما عنده، كل واحد هيخطب بيجيب أحسن ما عنده، تبقى أذن قريش بتسمع ايه؟ أجود الأشياء، فاللغة اللي عندهم تبقى ايه؟ ولذلك لما جم للكتاب قال له إن اختلف عليكم شيء فاكتبوه بلغة مين؟ قريش، لأنها واخدة من اللغات ايه؟ أحاسن اللغات كلها. بنو تميم والحجاز مختلفين في بعض الأشياء، ولذلك انتوا كنتوا بقى لما تتعلموا في الإعراب يقول لك ما حجازية ولا تميمية، يعني بتعمل ولا ما بتعملش. مثلا اهي هنا بقى قبيلة، يعني مختلفين في الآيتين دول. أنا فك نقول يرتدد ولا ندغي نقول يرتد؟ فربنا جاب آية من كده وآية من كده ليبرهن على أن القرآن مش جاي عشان يدي سيادة لقريش، يوم يخطف من كل لهجة إيه كلمة علشان يبين أن القرآن ده لمين؟ للعموم كله، للعموم كله. فتيجي آية هنا وآية إيه وآية هنا، اقرأ بقى كده. طب من يرتد منكم عن ديني، من يرتد منكم عن ديني، كان ديك قال ايه؟ فيموت وهو كافر حنوديه في داهية، خبر. لكن لما ربنا يقول اللي يرتد مش هنستنى للآخرة، ده هنجيب بدلهم ناس، يبقى كلام له واقع جديد قبل ان تقوم القيامة. من الذي يستطيع ان يتصور ان إلها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يأتي في القرآن بقضية لسه هتيجي ويجازف بها إن لم تكن ستقع؟ مش قال يأتي، يمكن لما نقول لك إيه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم، يمكن عارف إن فيه ناس مثلا عندها استعداد تؤمن ولا حاجة، أم قال لك ده فسوف دي لسه قدام هتيجي بعدين. طب ومن الذي يستطيع أن يتحكم في اختيارات الناس للإيمان؟ الله، الله هو اللي يتحكم. قول حييجي، لأنه لو قال حييجي وبعدين انتظروا الناس ارتدوا وبعدين ما حدش جه، ماذا يكون الأمر؟ الناس تنصرف عن الحكاية ولا لا؟ يبقى لا يمكن أن يجازف محمد ويقول كلام من عنده وهو لا يعلم أيأتي قوم غير المرتدين أو لا يأتون. يبقى ما كانش ده جاي من ربنا. اللي يملك أنه يقول أنه حيجي يبقى ما كانش يقولها قضية كونية عشان تفتح قضية الدعوة. فسوف يأتي الله بقوم، بقوم يحبهم ويحبونه. الله، هو فيه يحبهم ولا يحبهمش؟ قال لك الشعر العربي قال أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. وهم المحبين شقوا ليه؟ لأنه يحب حد ولا حدش بيحبه، يقعد يعيط طول عمره، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. لكن إذا قلت يحبهم إن هو اللي يبقى سابق. نعم، حب الله هنا في الآية سابق، حب الله سابق وبعدين هم ايه يحبوه. قال لك ايوه، لان دي صفة انكشاف للعلم، صفة انكشاف لايه؟ للعلم.